هذا يقول: السلام عليكم، أحبك في الله يا شيخ، بارك الله فيك ونفع بك، نسأل الله أن يبارك في الجميع وينفع بالجميع، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا الله وإياك من المتحابين فيه. سؤالي هو أني أواجه جدال من أهلي على الدراسة، وأنا أواجه مشكلة الاختلاط، أفيدوني. أقول: لا تدرس مع النساء في الأماكن المختلطة والمدارس المختلطة، لا تدرس فيها، وابحث، والله جل وعلا سيجعل لك فرجا ومخرجا. أما أن تدرس أنت والبنت بجنبك من هنا ومن هنا، هذا لا يجوز، حرام. وعليك أن تتقي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا، فتتيسر إن شاء الله الأمور إذا تركت ذلك امتثالا لأمر الله، فأبشر بالخير بإذن الله.